هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو قولكم في عبد الرحمن عبد الخالق وعبد الله السبت؟ هل هم من السلفية؟ هم على ضلال، فعندنا وثيقة معلومات موثقة أن عبد الرحمن بن عبد الخالق هذا قطبي، والسبت بوابة أخرى لجمعية إحياء التراث التي تنحى منحى سياسي في الدعوة إلى الله، وعندها البيعة، بيعة المسؤول عن الدعوة يبايع في العسر واليسر والمنشط والمكره كما يبايع الأمير. فالجمعية لها بوابتان، إحداهما السبت والآخر عبد الرحمن، فمن خرج من بوابة السبت دخل من بوابة عبد الرحمن، ومن خرج من طريق عبد الرحمن دخل من بوابة السبت. نعم.